إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع مسألة يعني القصاص أو القصاص، يعني اقتصاص الله عز وجل من العباد ومقاصة بعضهم لبعض. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 25 بعد 100: ما دليل القصاص من الكتاب؟ والجواب: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم، المقصود بالقصاص هنا هو بعد وزن الأعمال وتطاير الصحف، يقتص الله تبارك وتعالى للعباد بعضهم من بعض، بل وحتى الحيوانات يقتص لبعضهم بعض، ثم يقول لا كوني ترابا. عندها يتمنى الكافر أن يكون ترابا كما كانت تلك الحيوانات. وبين في هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى لا يظلم، وإنما يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولو بمقدار ذرة أو أقل من الذرة، لأنه ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. وإن تك حسنة ماذا؟ يضاعفها، يضاعفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال في القرآن أيضا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الحسنة تضاعف إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف. أما السيئات فإنها سيئة، فإنها تكتب سيئة واحدة. جاء في الحديث: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، إلى 700، إلى أضعاف مضاعفة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، يعني ما تمكن مع حرصه على ذلك. ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة فقط. ومن هم بسيئة فلم يعملها، تركها خوفا من الله، كتبت له حسنة. يهم بالسيئة وتكتب حسنة، كيف هذا؟ نعم، إذا تركها لله عز وجل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والمقصود إن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات للمؤمنين، ويبارك لهم في أعمالهم، ويجازيهم جزاء الجزاء الأوفى. خذ مثالا، من قال سبحان الله وبحمده غرست له ماذا؟ نخلة في الجنة. كلمة ما تأخذ منك نصف ثانية، سبحان الله وبحمده. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، كأنما اعتق 10 عبيد مملوكين. وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وتنحى عنه الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. ما أعظم تكرم الله على عباده لو كانوا يفقهون. لكن الكثير يستولي عليه إبليس، لا يريد أن يتزود زاد التقوى، لا يريد أن يغرس له غراسا في المستقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه هي الباقيات الصالحات. إذن تنبه لهذا يا عبد الله، وقدم لغدك ما تثقل به موازينك عند ربك سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله والله يقضي بالحق الآيات. تأملوا هذه الآيات من غافر، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت جزاء وفاقا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة ما هي؟ القيامة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كل مشغول بنفسه، القلوب صعدت إلى الحناجر من هول الموقف، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لا ينفعك إلا ما قدمت، ينظر المرء يمينه فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، ينظر شماله فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال السيئة، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، لذلك فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم انظر، والله يقضي بالحق، يقضي بالحق، لا ينقص من عملك شيئا، والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، الأصنام، الصالحون، الملائكة، الأنبياء، وكل من يدعى من دون الله لا يملك من دون الله شيئا، إن الله هو السميع البصير. نعم. وقوله تعالى، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الآيات. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، إن الله لا يظلم، لأنه ليس بظلام للعبيد، بل يقضي بالحق كما تقدم في الآية الأولى. ولذلك قال بعد ذلك وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بدون مقدمات. ثم قال في الثانية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها ماذا وفتحت أبوابها إلى آخر الآيات الكريمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 126 ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ والجواب فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. الآن أدلة ذلك من السنة، أدلة القصاص من السنة. جاء في الحديث الصحيح أول ما يقضى بين الناس في الدماء، القتل والجرح وما إلى ذلك، هذا هو أول ما يقضى في العبد، هذا بالنسبة للمعاملات. أما العبادات فإن أول ما يقضى في الصلاة، إن رد قبلت قبل سائر عمله وإن رد ترد سائر عمله والعياذ بالله. الدماء خطيرة، لا يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يصب إيش دما حراما. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولذلك فإن أعظم الجرائم بعد الشرك هو القتل. يقول الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. نعم. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لذلك جاء في الحديث أن على ابن آدم الأول وزر مع كل حادثة قتل تقع على وجه الأرض، عليه كفل منها، لأنه هو أول من سن القتل. فالدماء الدماء، كما قال الإمام أحمد لما جاء إليه بعض الشباب يريدون أن يخرجوا على الخليفة المأمون الذي أيد مذهب المعتزلة، فنهاهم الإمام أحمد وحذرهم وقال إنها الدماء الدماء الدماء، احذروا احذروا من سفك الدماء. يأتي الرجل يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه فيقول يا ربي سل هذا لما قتلني، سل هذا لما قتلني. ولذلك جاء في الحديث قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله ماذا كفر، أي كفر دون كفر. وجاء في الحديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة، صلاة، صيام، صوم، حج. فلنحذر من الدماء فإنها خطيرة جدا. ولذلك لما لم يسمعوا كلام الإمام أحمد كلهم هلكوا ما بين شريد وطريد وما بين مقتول وما بين مؤبد في السجون. فالدماء خطيرة، لا تستهون بها يا عبد الله، إياك والتهاون بها فإن هذا في غاية الخطورة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم نكمل الحديث أتدرون من المفلس قال المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع؟ قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بزكاة وصلاة وحج وصوم، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. أيضا هذا فيه تحذير شديد من التسرع في الدماء والقتل وما إلى ذلك، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار، لا ينفعك إلا ما قدمت، فإن قدمت خيرا وجدت خيرا، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، كلها في الصحيح وغيرها كثير. أعد الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، يعني يخلصون من النار بعد عبورهم الصراط، فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، والصحيح أن القنطرة ليست هي الصراط وإنما موقف آخر بعد الصراط وبعد أن ينجوا من النار، لكن يختص لبعضهم من بعض، يختص لبعضهم من بعض. نعم. فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، لكن بعد أن يختص الله لبعضهم من بعض وهم أصحاب الأعراف، فعلينا أن نتنبه إلى خطورة إيذاء الناس سواء باللسان أو بالسيف والسنان أو بأي شكل من أشكال الأذى. حرمة المؤمن عظيمة، قال عبد الله بن عمر أو عمر عندما نظر الكعبة إنك عظيمة ولكن حرمة المسلم أعظم منك، يعني أعظم من الكعبة على فضل الكعبة. فنتنبأ لهذا وإلى درسنا في الأعلام يوم السبت القادم إن شاء الله، أما غدا فعندنا عمدة الفقه بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول عندنا عادة في البلد وهي أن الزوجة إذا غضبت عند بيت أبيها لا ترضى إلا إذا ساق لها زوجها كبشا أو جملا حتى يرضيها، فما حكم هذا في الشرع؟ يعني يقصد بعد الزواج عندما تهرب إلى بيت أبيها أو على أي حال إذا لم يكن في ذلك إجحاف وضرر على الزوج وأراد أن يطيب خاطرها حتى تعود إلى البيت، وهذا مرجعه إلى العرف وإلى التفاهم بين الناس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم العمرة للطفل الصغير وهو محمول وهو لابس لباسا مخيطة خشية المرض؟ لا بأس، يطاف به، يحج به ويعتمر به، وله أجر لكنه لا يعفيه من عمرة حج وعمرة الإسلام بعد البلوغ، ولكن عليه على والده أو ولي أمره أن يدفع عنه فدية مقابل كونه لم يلبس إزارا ورداء، وهو صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز جمع نية واحدة لأكثر من شخص متوفى في عمرة واحدة؟ هذا لا يكفي، بل تخص كل واحد من المتوفين بعمرة خاصة، أما أن تجمعهم في عمرة واحدة فهذا عمل لا قيمة له ولا ينفع. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. وسؤاله هو: كيف نرد على من يقول إن كتاب التوحيد فيه أحاديث ضعيفة وأن البخاري ومسلم لذلك؟ يقول: كيف نرد على وأن من البخاري ومسلم كذلك؟ نعم. كذلك؟ نعم. المستعان. السلف قد يجمعون في المسألة الواحدة حتى ولو كانت في العقيدة كل ما ورد فيها من أحاديث، ولا يمكن أن يرد حديث ضعيف في كتاب التوحيد إلا إذا كان له أصل في آيات أو أحاديث صحيحة ثابتة، أما أن يورد مجردا وهو ضعيف فهذا غير وارد، غير وارد. فإذا يعني المسلم إذا أورد الأحاديث الصحيحة قد يورد بعض الأحاديث التي فيها كلام من باب الاستئناس ومن باب أنها متقررة في آيات أو أحاديث ثابتة، هذا أمر. أما الحملة على صحيح البخاري وصحيح مسلم فهذه شنشنة تعرف من أخزم من أعداء السنة كالمعتزلة والرافضة ومن سلك مسلكهم. البخاري ومسلم تجاوزا القنطرة، تجاوزا القنطرة، ومن أنا ومن أنت إذا ذهبنا ننقب عما في البخاري ومسلم من أحاديث فيها كلام. نعم وجد من بعض العلماء كلام قليل في أحاديث قليلة، ولكن عندما تتبعت وجدت أنها صحيحة بأسانيد أخرى كمعلقات البخاري في الغالب لا سيما ما علق مجزوما به. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم قول يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي، حيث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه التوسل والوسيلة 3 أحكام لهذه المقولة، مرة قال إنها شرك، ومرة قال إنها وسيلة إلى الشرك، وفي آخر الكتاب قال إنها بدعة، فما الصواب في ذلك؟ أي مؤلف يقصد؟ الشيخ الحكمي؟ ما ذكر في سؤال الشيخ. على أي حال هناك دعاء صاحب القبر والدعاء عند القبر وطلب صاحب القبر أن يرفع له الدعاء إلى الله. أما دعاء صاحب القبر كان يقول أغثني يا رسول الله أو يا حسن أو يا حسين أو يا بدوي، فهذا لا شك أنه شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ومنه قول الشاعر: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي. وقوله: إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا شرك بالله عز وجل. أما إذا دعا عند صاحب عند القبر ظانا أن هذا المكان أفضل فهذا بدعة، وقد يجر في النهاية إلى الشرك، قد يجر إلى الشرك. وأما من دعا صاحب القبر وقال له يا رسول الله أدعو الله لي بعد وفاته فهي أقرب إلى الشرك، لأن الرسول قد لا يجيب أحدا ولا يشفع لأحد بعد وفاته إلا ما أعطاه الله من الشفاعات يوم القيامة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو الأفضل لمن وجد الإمام في التشهد الأخير من الصلاة، أيدخل مع الإمام أم ينتظر الجماعة الثانية؟ الأولى أن يدخل مع الإمام لأنه هي الجماعة الأصيلة، وإن كان هناك من يرى إذا كان في اللحظات الأخيرة ومعه جماعة أنه ينتظر، لكن ليس القول الصحيح أنه لا ينتظر، أنه لا ينتظر بل يكبر فورا ويلحق بصلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندي مشاكل في إنجاب الأطفال، في إنجاب الأطفال، فهل يجوز الحقن؟ حقن ماذا؟ لعله يقصد الحقن المجهري. المجهري؟ نعم. إذا كان السائل يقصد الحقن المجهري في رحم زوجته من منيه أو التلقيح الصناعي فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الطبيب مأمونا وأن يكون ذلك كله من الزوج، فسواء كان حقن مجهري أو تخصيب البويضة مع مني الزوج فهذا لا بأس به، لا بأس به. أما ما يفعلونه الآن من أن المرأة تحتفظ ببويضة ببويضتها ثم تخصبها في المستقبل سواء كان بمني رجل آخر أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، بل هذا لون من ألوان الزنا، فلنحذر منه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا إمام جامع وأصلي بهم التراويح، ولكنني أثناء الدعاء ألتزم بالهدي النبوي في الدعاء ولا ألحن، وجماعة المسجد لا يرضون بذلك، فهل من كلمة لهم؟ أقول لي هؤلاء الذين لا يرضون بالسنة، نسأل الله لهم أن يشرح صدورهم للسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فالسنة طريق الجنة، فعليك بها يا عبد الله ولو لم يرضوا، يكفي أن يرضى رب العالمين. نحن لا نرضي، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فاحذر يا عبد الله أن تداري أو تماري في دينك. الناس الآن ابتلوا، يبحثون عن الملحنين لا يبحثون عن السنة، حتى ولو كان بعض الملحنين عنده أدعية بدعية لا تصلح، لأنهم يريدون النغمة فقط، ما عندهم خشوع لوجه الله، يخشعون للنغمة فقط، وهذا لا يجوز، فلنحذر ولننتبه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندنا في كيرغستان حصل خلاف بين السلفيين حتى صار بعضهم يرمي بعضا بالإرجاء أو بمنهج التكفير بسبب مسألة العذر بالجهل، فما توجيهكم حفظكم الله؟ اكتبوا هذا السؤال إلى سماحة المفتي وإلى اللجنة الدائمة، لكني أقترح على الإخوة أن يتركوا هذه المسألة، هم ليسوا جديرين بأن يتباحثوا فيها، اتصل بي أحدهم من دول شمال آسيا التي كانت تحت نير الشيوعيين، وهو لا يعرف العربية، يعني لا يحسن حتى التكلم بالعربية، فكفر أحد المشايخ الفضلاء، فقلت له: أريد أن أسألك سؤال، كم أركان الصلاة؟ قال: ها، لا أدري. كم واجبة الصلاة؟ قال لا أدري. ما سنن الصلاة؟ لا أدري. عرف الإيمان عند السلف؟ لا يدري. قلت يا عبد الله اتق الله في نفسك، لا تعرف أحكام دينك وصلاتك، أحكام الصلاة لا تعرفها وتأتي تكفر العلماء والمشايخ. مشكلة بعض الشباب أنهم يعني تزببوا قبل أن يحصرموا، يعني ادعوا علمهم ليسوا أكفاء له. التعالم مرض خطير جدا يوقع أصحابه فيما لا تحمد عقباه. فاحذر يا عبد الله من هذا الغرور، غدا إذا وقفتم بين يدي الله وقالك لما كفرتني، لما وصفتني بهذا بالإرجاء، انتبه يا عبد الله لتكن. لما وصف أحدهم الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء، قال الشيخ العثيمين الذي يقول الألباني مرجي إما أن يعرف أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف من الألباني. ما دام يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد خرج من جميع أحوال الإرجاء. فلنتنبه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: استيقظت اليوم والمؤذن يؤذن للفجر وشربت ماء وهو يؤذن، فهل علي شيء؟ إذا سمعت الأذان وأنت متأكد أنه يؤذن في الوقت وكان في يدك كأس ماء فاشربه سريعا، أما أن تبحث عنه بعد الأذان لا، بعد أن تسمع الأذان لا، لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندنا في حينا أئمة مبتدعون، ويوجد مكان آخر بعيد عن مقر سكني فيه إمام سلفي المنهج، فهل يجوز لي الذهاب للصلاة يوم الجمعة عند هذا الإمام السلفي مع أنه يبعد عني حوالي 30 كيلو مترا؟ وهل يجوز الصلاة خلف غير السلفي؟ إذا كانت بدعهم لا تصل لدرجة الشرك، يعني لا يدعون غير الله ولا يستغيثون بغير الله ولا يذبحون لغير الله، لكن عندهم بعض البدع الأخرى كبعض التأويلات، فهنا تصلي خلفهم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بماذا؟ بغيره. لكن كما قلت بشرط أن لا يكون عندهم شرك كدعاء غير الله أو التوجه إلى أصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المنمات، ولا ما دام ليس عندهم مكفرات فلا تكلف نفسك بالذهاب إلى 30 كيلا، ولا تلزمك الجمعة والحال هذه في ذلك المكان البعيد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام مع ما فيه من تعب ومشقة، أم في المسجد النبوي مع أنه أدعى للخشوع والطمأنينة وأيسر لي؟ أولا من حيث الاعتكاف ستتخلله صلوات، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإن صليت في المسجد النبوي فأنت على خير، وإن صليت في المسجد الحرام فذلك أفضل لأنه 100,000 صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يوجد فضيلة في قراءة القرآن في المسجد النبوي خصوصا؟ لا شك أن شرف المكان له دور بإذن الله تبارك وتعالى، فالصلاة في المسجد خير من الصلاة فيما سوى، وإن قرأت فيه وطلبت العلم فيه. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي إلى هذا المسجد لطلب العلم لا يأتي إلا لذلك فهو كالمجاهد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز للإمام أن يوتر في التراويح بثلاث ركعات دون الفصل بينهم؟ نعم ورد ذلك، ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا بتسليمة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ؟ كيف نطبق ذلك في صلاتنا صلاة التراويح؟ تطبق حتى في الفريضة في أرجح أقوال أهل العلم، حتى في صلاة الفرض. هل لا يأخذ منك وقتا إذا سمعت آية عذاب استعذ بالله بكلمة مختصرة، وإذا سمعت كلمة رحمة اسأل الله من فضله. نعم. أحسن الله. سؤال أخير. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هذه مريضة أصيبت بالسكري خلال فترة الحمل، وهي لا تستطيع الصيام وتأخذ الإنسولين ويرجى شفاؤها، هل تصوم بعد الشفاء أم تطعم؟ وما هو مقدار الطعام والكفارة؟ وجزاكم الله خيرا. للحامل أن تفطر ولو لم يكن معها سكر، إذا خافت على ولدها أو على نفسها أو على جنينها، فإن خافت على نفسها تقضي بدون إطعام، تقضي بدون إطعام بعد أن يزول العذر. وإن خافت على ولدها أرجح الأقوال، في ثلاثة أقوال، أرجحها أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين، أي كيلو ونصف، كيلو ونصف لكل مسكين. فمثلا 10 أيام فيها 15 كيلا. والله الموفق. وإلى درسنا غدا في كتاب عمدة الفقه بإذن الله تبارك وتعالى.